منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. إن الله تبارك وتعالى لم يجعل لنا أي اختيار، إذا جاء أمر الله أو جاء أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسعنا إلا الاتباع، ولا يسعنا إلا الاحتكام في قضايا الاختلاف إلى الله ورسوله، ولن نكون مؤمنين أبدا حق الإيمان إلا إذا حاكمنا قضايا الاختلاف إلى الله ورسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول العلماء علماء اللغة إن هذا أقوى وأشد وأوكد أنواع القسم، لأن العرب إذا أرادوا أن يؤكدوا القسم صدروه بأداة النفي، لا هذه وما شاك لها، فلا يأتي القسم بعدها، هذه لا النافية جاءت لتأكيد القسم، لا أقسم يوم القيامة لتأكيد القسم. لا يؤمنون، لا النافية والقسم بعظمة الله وجلاله، على عدم إيمان من لا يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحكم رسول الله، ولا يكفي هذا التحكيم، ما يكفي أبدا حتى تنشرح الصدور بحفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام وترضى به، وهذا لا يكفي حتى نسلم تسليما كاملا لرسول الله. هنا أكد يسلم الفعل، أكده بالمصدر ذات كثيرة، قسم بالله ذاته العظيمة، قدره بالقسم المؤكد، أكد الفعل بالمصدر مؤكدات عظيمة على نفي إيمان من لا يحكم هذا الرسول الكريم. فهل حكم كثير من أهل الأهواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خالفوا فيه كتاب الله والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا، والله لو حكموا رسول الله لم تات هذه الخلافات، ولقد أحالنا الله على مليء، وإن فيه فصل كامل للخلافات وحكم حاسم في قضايا. منارات من أقوال العلامة المجاهد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى.